بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمتها قسمة الكتاب، وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب: الفعل والإقرار على القول والفعل. قوله الفصل الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بهذا الدليل الثاني من الأدلة الشرعية، وعلى هذا فلا يشكل عليكم ما مر بنا أمس من تعريف السنة، أنها ما رسم ليحتذى. ثم الآن نتكلم عن السنة، فالفرق بينهما أن السنة التي درسنا بالأمس هي نوع من أنواع الأحكام الشرعية، يعني مثل الواجب والمندوب إلى آخره. ولهذا مر بنا في درس أمس أن المؤلف ذكر السنة في تعداده للأحكام الشرعية. أما السنة التي ندرسها اليوم فهي التي يراد بها الدليل الثاني بعد القرآن، لأن المؤلف كما ذكر في الدرس السابق قال إن الأدلة، أو قال دلالة الشرع ستة أصول، وقد انتهينا من الأصل الأول وهو الكتاب يعني القرآن، والآن نحن في الأصل الثاني وهو السنة. وعلى هذا فسنعرف السنة تعريفا آخر باعتبار أنها دليل من الأدلة. فنقول: السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. المؤلف قال: قسمتها قسمة الكتاب. إيش يقصد بهذا؟ يقصد أن المباحث اللي عددنا أمس في الكتاب، اللي هي العام والخاص، نعم، والمطلق والمقيد والمجمل إلى آخره، يعني أن المباحث التي ذكرنا أمس في دراستنا للقرآن نفسها تقال في السنة، لأن السنة فيها عام، فيها خاص، فيها مطلق، فيها مقيد، فيها مجمل، فيها مبين إلى آخره. هذا معنى قولي: وقسمتها قسمة الكتاب. ثم قال إن السنة تزيد على القرآن بقسمين، يعني مبحثين ليس من مباحث القرآن. المبحث الأول الفعل، لأن الفعل هذا خاص بالسنة وليس في مباحث القرآن ما يسمى الفعل. التقرير أيضا أو الإقرار هذا أيضا من المباحث التي انفردت بها السنة، فليس من مباحث القرآن ما يسمى بالإقرار. لكن مثلا عندك باب العام في كتب الأصول، باب الخاص، باب المطلق، باب المقيد، هذه يشترك فيها القرآن مع السنة. هذا معنى كلام المؤلف هنا. المؤلف هنا كما ألمحت لكم بالأمس ما رتب الرسالة، الآن تكلم هو على الفعل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم على الإقرار وترك القول اللي هو مثل عندك المتواتر والآحاد والمرسل والمرفوع والموقوف والمقطوع والبلاغ، باحث علم المصطلح. يعني كان الأولى بالمؤلف أنه يبدأ أولا بالقول ثم يتكلم على الفعل ثم يتكلم على الإقرار، لكنه هنا تكلم على الفعل وعلى الإقرار ثم انتقل للإجماع ثم انتقل للقياس ومباحث أخرى، وسيأتينا إن شاء الله في درس قادم المباحث المتعلقة بالقول، المباحث المتعلقة بالقول. يقول ففعله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف والدخول تحت المرسوم والحدود، فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل لعدم دخوله تحت مرسوم، لأنه حاكم غير محكوم عليه. المؤلف هنا اختصر موضوع الأفعال النبوية اختصارا شديدا، وأنا سأشير الآن إن شاء الله إلى حكم أو الأحكام المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، محاولا الاختصار قدر الاستطاعة. فنقول الأفعال النبوية من الأدلة الشرعية، فنحن كما نستدل بأقوال الرسول نستدل أيضا بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد أن الأصوليين اهتموا بالأفعال حتى إنهم أفردوها في مصنفات مستقلة، فمن القدامى أبو شامة رحمه الله له كتاب مطبوع معروف اسمه المحقق من علم الأصول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا كتاب للعلائي، هذا من المتقدمين في الأفعال، ومن المتأخرين الشيخ محمد الأشجر له كتاب يعتبر من أحسن ما ألف في الموضوع، عنوانه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، وفي واحد معاصر أيضا اسمه محمد العروسي له كتاب بنفس الاسم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الأفعال النبوية يستدل بها في الأحكام الشرعية، والأفعال النبوية أنواع، الأفعال النبوية في أنواع. النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والخلقة كالأكل والشرب والنوم والقعود والقيام، هذا النوع من الأفعال يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بشر كغيره من البشر. هذا النوع من الأفعال ليس له حكم شرعي، ومعنى ليس له حكم شرعي يعني أنه غير داخل في التشريع، فليجي واحد مثلا يقول أنا أباكل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل فتأسى به في الأكل، أو يقول مثلا أنا أريد أن أنام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام نقول هذا ما هو تشريع أصلا، لأن كل مخلوق ذي روح من البشر حتى الكفار يفعلون الأفعال هذه. إذن هذا النوع من الأفعال نعم ليس داخلا في التشريع، لكنه يذكر من باب تكميل القسمة. لكن يستثنى من هذا النوع ما لو كان الفعل له صفة خاصة، فهذا يكون مطلوبا، مثل صفة أكل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صفة جلوسه للأكل، أو مثلا صفة نوم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف ينام، هذه تكون مطلوبة. إذن أصل الفعل ليس مطلوبا وليس من التشريع، لكن إن كان هذا النوع له صفة محددة يتقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسى الإنسان به فيها، يعني مثل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل التمر وهو مقعن، يعني مقعن يعني كجافي على ركبتيه، فلو أراد إنسان أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا له أن يتأسى به، بل يستحب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة أكله وشربه ونومه وكيفية لبسه مثلا إزارة أو رداء أو قميص أو نحو ذلك. النوع الثاني الأفعال التي ثبت خصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به وليس لأحد أن يتأسى به فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص ليست لغير من الأمة، وقد اهتم العلماء بهذه الخصائص وأفردوها في مصنفات مستقلة، مثل كتاب السيوطي خصائص الكبرى، ومثل كتاب ابن الملقن غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض ما يذكرون ينازع فيه في خلاف، لكن على أي حال الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بخصائص ليست لغيره من الأمة، مثل الوصال في الصيام، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لما يؤذن المغرب ما يفطر ويواصل الليل مع الغد، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قال الصحابة له يا رسول الله إنك تواصل، قال أنا لست كهيئتكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، دل على أن الوصال والصيام خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. عندك مثلا الزيادة على أربع في الزواج، ليس لأحد من الأمة أن يتزوج أن يجمع بين أكثر من أربع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يزيد على الأربع وقد زاد فعلا. ومنها مثلا النكاح بلفظ الهبة، لو جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت وهبت لك نفسي صارت زوجة له بدون عقد وبدون إجهاب ولا قبول وبدون صداق، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لكن غيره من الأمة لا. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص ليست لغيره من الأمة فلا يتأسى به فيها. لكن ينبغي أن نعلم إن الأصل هو عدم الاختصاص، يعني الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس الأصل الخصوصية. ومعنى هذا إننا ما نحكم على هذا الفعل بأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، إذا ما وجد الدليل فالأصل أننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل. النوع الثالث من الأفعال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المجمل اللي ورد إجماله بالقرآن والمجمل اللي ورد إجماله بالسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين المجمل تارة بالقول فقط، وتارة بالفعل فقط، وتارة بالفعل والقول. البيان بالقول هذا ما يعنينا، اللي يعنينا البيان بالفعل. خذ مثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، لا يوجد في القرآن صفة للصلاة، ما علمنا بيان الصلاة إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة رقى على المنبر وصلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بالفعل، ولهذا الرسول تقدم الصحابة ويصلي، والصحابة نقلوا للأمة كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول بيّن الصلاة بالقول. فيه أحاديث كثيرة تتحدث عن صفة الصلاة بالقول، لكن الذي يعنينا هو الفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، بيّنها بالفعل. الحج، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الحج للأمة بالفعل، لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت. صفة الحج ما علمنا صفة الحج إلا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول في كثير من المواطن لتأخذوا عني مناسككم، يعني انظروا إلى أفعالي وخذوا منها مناسككم. فهذا البيان بيان لمجمل ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة، وحكم هذا النوع أننا نفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنصلي كما صلى ونحج كما حج. صحيح أن الصلاة فيها واجبات سنن والحج فيه واجبات سنن، لكن كقاعدة عامة للتأسي نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة قول الله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح، فوضع يديه على رأسه وأقبل بهما وأدبر. إذن دل على أن هذا أو على أن هذه هي صفة مسح الرأس، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الآية. مثال آخر، الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما نزلت الآية ما يدرى إيش معنى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني تقصدوا صلاة النوافل عند المقام أو احرصوا على صلاة الفريضة عند المقام. لكن لما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم طوافه اتجه إلى المقام وتلا الآية فصلى ركعتي الطواف عند المقام، فدل فعله على أن المراد بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن المراد بهذا ركعتي الطواف، وأن السنة أنهما عند المقام. وإنما قلت السنة أنهما عند المقام لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل إجماع أهل العلم على أن صلاة ركعتي الطواف عند المقام سنة ليست بواجبة، يعني لو إنسان مثلا صلى ركعتي الطواف في أي جهة من جهات المسجد، بل بعض الصحابة صلاها خارج المسجد جاز، لأن الصلاة ركعتي الطواف عند المقام ليست من الواجبات إنما هي من السنن. لا نريد يعني أن نطيل في الموضوع خشية أن يطغى على المباحث اللي نحن مطالبون بها. النوع الأخير من الأفعال النبوية، وهذا هو اللي اقتصر عليه الشيخ هنا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ويسميه الأصوليون الفعل المجرد. ومعنى الفعل المجرد يعني الذي لم يرتبط بقول. أنتم عرفتم مثلا الفعل اللي وقع بيانا ما هو فعل مجرد، لأنه مربوط بقول، يعني برصد مجمل جاء الفعل لبيانه. لكن الفعل المجرد الذي لم يرتبط بقول، مثل ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أخذ السواك واشتاك. قال العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحادث أهله وسيدن من أهله، فناسب أن تكون رائحة فمه طيبة. هذا النوع من الأفعال يسمى الفعل المجرد الذي قصدت به القربة. ومعنى قصدت به القربة يعني قصد به الطاعة. هذا النوع من الأفعال موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بالوجوب، وهذا اللي مشى عليه المؤلف، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم قال من قال بالإباحة. وأرجح الأقوال قول من قال بالاستحباب، وأن الأشياء التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب القربة والطاعة، مثل صلاة التطوع أو صوم التطوع أو إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا كله التأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمه إيش؟ الاستحباب. حكمه الاستحباب. ولا نريد أن ندخل في مناقشات الأقوال خشية أن يروح علينا الوقت. الشيخ قال ففعله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتدى به، يجب كذا أن يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة. لماذا؟ قال لمساواته لنا في التكليف. يعني نحن والرسول صلى الله عليه وسلم مكلفون، هذا واضح ما فيك إشكال. قال والدخول تحت المرسوم والحدود. المراد بالحدود الواجبات والمستحبات، هذا المراد بالحدود. أما المرسوم مر علينا أمس إن السنة هي ما رسم لأجل أن يحتذى. قصد الشيخ إن الأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا لأننا نحن والرسول صلى الله عليه وسلم كلنا مكلفون، كلنا مكلفون، وأن ما ورد من الله تعالى كما ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق أيضا علينا. لكن القول بالوجوب هذا ضعيف، والراجح كما قلت لكم هو الاستحباب. قال فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل، يعني عن هذا الحكم، لعدم دخوله يعني سبحانه وتعالى تحت مرسوم، لأنه حاكم غير محكوم عليه، يعني لأن الله جل وعلا هو المشرع، فلا يمكن أن يدخل تحت هذه الأحكام اللي أحكام الأفعال النبوية. بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه داخل تحت التكليف فيتناوله حكم هذه الأفعال. ثم قال وإقراره صلى الله عليه وسلم على القول والفعل يدل على الإباحة، يعني يدل على إباحة الفعل الذي أقر عليه أو القول الذي أقر عليه. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد الصحابة يفعل فعلا ولم ينكر عليه دل على الجواز، وإذا سمع من بعض الصحابة كلاما ولم ينكر عليه دل على أن مثل هذا الكلام أنه يجوز. إذن الإقرار قد يكون كما قال الشيخ إقرار على الفعل أو إقرار على إيه؟ على القول. وتعريف الإقرار هو ترك الإنكار على ما علم به من قول أو فعل، هذا أحسن تعريف للإقرار، ترك الإنكار على ما علم به من قول أو فعل. وقولنا على ما علم به هذا شرط، وهو أن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون حجة إلا إذا كان الرسول علم بالقول فعل قيل بحضرته أو نقل إليه، أو فعل الفعل بحضرته أو نقل إليه. أما إذا فعل الفعل بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم به ما يقال هذا عنه إنه حجة. إذن ما هو شرط الإقرار؟ شرط الإقرار أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول فيقر عليه، أو يعلم بالفعل فيقر عليه، كما سنذكر من الأمثلة. قال يدل على الإباحة، لماذا؟ لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع. معنى الكلام ذا أنه لماذا كان الإقرار حجة ودليل؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا على خطأ أو معصية تتعلق بالشرع، هذا التعليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا على خطأ أو معصية إيش؟ تتعلق بالشرع، لأنه لو أقر، لو ما أقر يعني سكت، لكان هذا قدحا في رسالته صلى الله عليه وسلم. هذا وجه حجية الإقرار. ثم بعد هذا مثل الشيخ بمثالين، الإقرار على القول والإقرار على الفعل. قال فأما الإقرار على القول، قول وإقرار الله تعالى، هذا أرجع عليه بعد قليل بس أربط الموضوع بعضه ببعض. قال فأما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لماعز إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا جاريا، فكان هذا جاريا مجرى قوله صلى الله عليه وسلم إن أقررت أربعا رجمتك. أنا النسخ اللي عندي مكتوب جاريا مجرى، شكون عندكم أنتم يريح لكم؟ ها نعم، فكان ذلك أيه؟ ذلك جاريا مجرى، يعني قصدي مجرى أنه غلط مجرى، لأن في قاعدة يمكن تستفيدونها وأنتم عجلين، إذا قلت جرى تقول مجرى، وإذا قلت أجري تقول مجرى بالضم. إذا قلت مثلا جرى محمد مجرى زيد في الدراسة كذا ولا لا؟ تقول مجرى بالفتح لأنه من الثلاثي. لكن لو قلت مثلا أجريت طلاب فصل ألف إيش؟ مجرى طلاب مثلا الفصل الثاني في كذا وكذا مثلا، هذا الفرق بينهما. طيب هذا إقرار على القول. ماعز زنى رضي الله عنه وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال أقم علي الحد. الحديث في الصحيحين، لكن الرواية ذي ما هي في الصحيحين. فكان أبو بكر رضي الله عنه حاضرا، فقال لماعز: إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت. معنى هذا أن مقالة أبي بكر لماعز إن إيش؟ صحيحة. ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ينكر على أبي بكر، يقول: لا يا أبا بكر، لو أقر مرتين رجمته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أبا بكر على كلامه، دل على أن مقولة أبي بكر أنها صحيحة. ولهذا قال الشيخ: إن مقولة أبي بكر منزلة منزلة منزلة ما لو قال الرسول لماعز: إن أقررت أربعا رجمتك. فهمتوا هذا المعنى؟ طيب، الفعل قال: فنحو ما روي أن جواريا من بني النجار كنا يضربن بالدف ويقولن: نحن جوار من بني النجار وحبذا محمد من جاري. فقال صلى الله عليه وسلم: أعلم أني أحبكم. ولم ينههم عن ذلك. إيش عن ذلك؟ يعني عن الضرب بالدف وعن ترديد البيت، هذا ما نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على إيه؟ على جوازه. أولا، الدف بالضم آلة مستديرة كالغربال. تعرفون الغربال أنتم؟ ها؟ ها؟ المشخال أو المنخل. المنخل اللي ينخل بها الحب، هذا يسمى الغربال في اللغة، ويسمى المنخل حتى في اللغة أيضا. فالدف مستدير على هيئة الغربال، ليس له جلاجل. الجلاجل الأجراس اللي تصير بطرفه يعني دائرة عليه، ويكون أيضا الجلد من جهة واحدة. إذا الدف له صفتان: الصفة الأولى أنه ما هو أجراس اللي تسمى جلاجل أو صنوج، لأنه لو صار به أجراس يصير له زيادة صوت. الأمر الثاني أن الجلد اللي هو موضوع عليه مثل هذا بالضبط، مثل هذا الجلد على جهة واحدة، الجهة الثانية مفتوحة يصير أخف بالضرب إذا صارت الجهة الثانية موضع فيها شيء. أما إذا كان فيه جلاجل ومغلق مع الجهة الثانية، هذا يسمى الطبل، يسمى الطبل. طيب، هذا الفعل من جوار بني النجار أقرهن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على أنه لو حصل مثل هذا الفعل جاز. جاز من النساء ومن البنات الصغيرات مثلا، فيدل على أن مثل هذا الفعل جائز. ولم ينههن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال: لا، الطبل هذا الدف ما يصلح، أو الكلام اللي تقول إن هذا ما يصلح. بل الرسول صلى الله عليه وسلم شجعهن. والمؤلف ما ساق العبارة بكاملها. أولا، القصة هذه رواها البيهقي في كتابه دلائل النبوة، وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وذكر الحافظ ابن كثير أن القصة هذه في المستدرك، لكن قال الذين حققوا البداية والنهاية ابن كثير اللي هي الطبعة الأخيرة اللي طبعت عندنا في المملكة في إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، قالوا: لم نجد هذا الخبر في المستدرك. فالمقصود هو في دلائل النبوة، أنا وقفت عليه ساقه البيهقي بسنده في البداية والنهاية أيضا. اللي في بقية الأثر هذا أو القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتحبوني؟ فقالوا اي والله يا رسول الله، اي والله يا رسول الله. فقال انا والله احبكم، انا والله احبكم، انا والله احبكم. قالها ثلاث مرات. يقول ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يروه احد من اصحاب السنن، لم يروه احد من اصحاب السنن. يعني كانه فيما فيه، ولا وين اصحاب السنن؟ لماذا ما يروونه؟ طيب، بقي نقطه في الاقرار ذكرها الشيخ وقل من ذكرها من الاصوليين، وهي اقرار الله تعالى. هل اقرار الله تعالى حجه؟ يعني اذا فعل فعل بزمن النبوه والرسول صلى الله عليه وسلم ما علم به ولا نزل في هذا الفعل نهي مثلا، هل هذا دليل على الجواز؟ يصير الدليل على الجواز اقرار الرسول؟ ها، لا، الرسول ما علم. يصير الدليل على جواز اقرار الله تعالى. هذه المسألة فيها قولان، والغريب أن هذه المسألة قل أن تذكر في كتب الأصول، ومع هذا المؤلف ورسالته مختصرة ذكر هذه المسألة، بل إن بعض الباحثين المعاصرين له رسالة في موضوع إقرار الله تعالى، وقال إني أول ما وقفت على، يعني قال أقدم من وقفت عليه تكلم على المسألة ابن عقيل، ابن عقيل في كتابه الجدل، مطبوع كتاب الجدل في مجلد. ابن عقيل متى مات؟ ظن مات سنة 538، 538. هذا الباحث يبدو أنه ما اطلع على رسالة العكبري، لو اطلع على رسالة العكبري لصار العكبري هو أول من تكلم على هذه المسألة، لأن العكبري متى مات؟ سنة 428، يعني قبل ابن عقيل بأكثر من 100 سنة. وممن ذكر هذه المسألة ابن حزم الظاهري في رسالة له صغيرة في أصول الفقه اسمها النبذ في أصول الفقه، النبذ في أصول الفقه. المقصود هل إقرار الله تعالى حجة؟ ما نريد نطيل فيها، قولان. القول الأول اللي مشى عليها الشيخ ومشى عليه ابن عقيل ومشى عليه ابن حزم أن إقرار الله تعالى ليس بحجة، فإذا أقر، فإذا فعل فعل ولم ينزل به شيء ما يدل على جواز عدم النزول، ما يدل على جواز عدم النزول فيترك هذا الفعل. التعليل يقول إيش؟ يقول في المسألة قبل: وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع، لأنه إنما أقر منه اللي أقر، العاصي أو المجرم اللي فعل المعصية، لأنه إنما أقر بترك المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة، بخلاف تأخير المؤاخذة. إيش؟ بتأخير المؤاخذة. إيه، أنا إيش قلت؟ إيه، نعم، لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة، يعني أن تأخير الإمهال والمعاقبة أو عدم المعاقبة ما يدل على إقرار هذا الفعل على ما فعل، ولا يدل على أن ما فعله أنه صواب، لأنه قد يكون الله جل وعلا ما عاقبه ولا عاجله، يريد أن يعاقبه في الدار الآخرة. شوف التعليل: لأنه إنما أقر، يعني العاصي، بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة، يعني وهذا الإقرار لا يوجب أن يكون ما عليه العاصي شرعا صحيحا، لا يوجب أن يكون ما عليه العاصي شرعا أو جائزا، يعني أو أمرا جائزا. بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه في الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها، يعني أنه ما أقر هذا الرجل على ألسنة الرسل لأن الرسول ما أدري بهذا الشيء. فالخلاصة من هذا إن القول الأول أنه لو فعل جريمة مثلا أو معصية بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل شيء ما يدل على أن الفعل هذا أنه صحيح، هذا قول. القول الثاني في المسألة وهذا ضرب عنه صفحنا الشيخ لأنه ما يراه، أن إقرار الله تعالى حجة، إقرار الله تعالى حجة يعني في زمن التشريع. هؤلاء استدلوا بدليلين، الدليل الأول ما ورد في الصحيحين حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. معروف معلوم العزل أن يجامع الرجل زوجته ولا ينزل في فرجها، يعني ينزل خارج الفرج، يعني مثلا لا يريد الحمل مثلا، هذا معنى العزل. فالصحابة يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، يعني يقصدون أن الرسول ما كان يعلم أننا نعزل لأن هذا بيننا وبين نسائنا، لكن نحن في زمن التشريع والقرآن ينزل، فليش ما نزل آية من القرآن تنهى عن العزل؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم بما استدلوا؟ استدلوا بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، استدلوا بإقرار الله تعالى عليه، هذا دليل. الدليل هذا مخدوش فيه يعني كلام، لأن قوله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ما هو من كلام جابر، إنما هو من كلام أحد الرواة وهو سفيان بن عيينة، لأنه ورد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من رواية إسحاق قال يعني حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن يدل على أن قوله ولو كان شيء إن الذي قاله من؟ سفيان بن عيينة، قاله استنباطا، قاله استنباطا. ثم أيضا مما يخدش في موضوع الاستدلال أنه ورد في رواية عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. إذن ضعف إيش الاستدلال بالحديث، لكن الذين يستدلون به لا ينتبهون الرواية سفيان بن عيينة. ولهذا يا إخوان صاحب عمدة الأحكام، تعرفون العمدة، عمدة الأحكام، ساق الحديث على أنه كله من كلام جابر، اللي منكم يرجع للعمدة يجد الحديث في العمدة، ساق الحديث على أنه كله من كلام جابر. هذا الذي أوهم بعض العلماء في موضوع الاستدلال. الدليل الثاني المسألة أن المنافقين على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون مقالات، فكان الله تعالى يفضحهم ويبين ما قالوا كما في سورة التوبة ومنهم ومنهم ومنهم من يقول ذلي ومنهم من عاهد الله، نعم، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الصدقات إلى آخره. المقالات فيما كان يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب أنه ما يتكلمون بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ينزل القرآن ببيانها. قال العلماء: فدل على أن ما سكت الله تعالى عنه فهو إيش؟ فهو جائز. أن ما سكت الله عنه فهو جائز. ننتقل الفصل الثالث: إجماع أمته صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. يعني الدليل الثالث من الأدلة الشرعية هو الإجماع. الإجماع يقول الشيخ وهو مأخوذ من العزم على الشيء، بعد عندك سطر سطرين، كما يقال أجمعوا أمرهم أي عزموا عليه، فإذا عزم الأمر يعني فإذا أجمع على الأمر. الإجماع في اللغة يا إخوان يطلق على معنيين، يطلق على العزم، فيقال مثلا أجمعنا على السفر غدا إن شاء الله، يعني إيه؟ يعني عزمنا. في معنى آخر للإجماع لغوي هو اللي يتناسب مع المعنى الشرعي، كان الأولى أن الشيخ يذكره، وهو الاتفاق. فنقول أجمعنا على السفر غدا، يعني إيه؟ اتفقنا، يعني اتفقنا. طيب سؤال لكم: إيش الفرق بين العزم والاتفاق؟ ما الفرق بين العزم والاتفاق؟ نترك الجواب للدرس اللي بعد صلاة المغرب، أو في جواب؟ العزم عقد النية على التهاون، سواء كان من شخص أو من مجموعة. أيوه. اتفاق، اتفاق عدد اثنين أو أكثر على فعل شيء ما. صح، نعم، هذا الجواب. الفرق بينهما أن الاتفاق لابد يكون بين جماعة. هل تقول أنا عزمت على السفر، أجمعت على السفر غدا، يعني اتفقتنا بمشينا؟ لا، إذا الاتفاق لابد يكون بين جماعة. أما العزم فقد يكون من واحد، أقول أنا مثلا أجمعت على السفر غدا، يعني عزمت، وقد يكون العزم من جماعة. هذا الفرق بينهما. الفرق إيش؟ أن العزم يأتي من الواحد ومن الجماعة، والاتفاق لا بد أن يكون من جماعة. يقول الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. المراد بالنازلة يعني الحادثة التي تتعلق بأمر شرعي، هذا المراد بالنازلة، الحادثة التي تتعلق بأمر شرعي. طيب كيف يعرف الإجماع؟ الإجماع له طريقان. قال: ويعرف اتفاقهم بقولهم. هذا النوع الأول يسميه العلماء الإجماع الصريح، وهو أن كل واحد من المجتهدين ينطق برأيه، ينطق برأيه سواء وفاقا أو خلافا. لو فرضنا مثلا فرضا مستحيلا، ها، من انعقاد الإجماع بالعصر الحاضر مستحيل، مستحيل بعد انقضاء القرون المفضلة. شلون هذا اليوم يوم تفرقت الدول ودخلت السياسة فيما يتعلق بالأمور؟ فالأمر صعب. لكن لو فرضنا مثلا أنكم أنتم أيها الحاضرون أنتم أهل الاجتهاد في جميع أقطار الدنيا، اجتمعتم في هذا المكان للإجماع فرضا، فذكرنا لكم نازلة من النوازل، فاتفقتم مثلا على الجواز، على أنها تجوز، كل واحد منكم نطق بالجواز، هذا يسمى إيش؟ إجماع صريح. وهذا هو الذي إذا أطلق الإجماع انصرف إليه. فالإجماع الصريح أن كل واحد من المجتهدين ينطق بالموافقة، النوع الثاني قال الشيخ: أو بقول بعضهم وسكوت الباقين. هذا يسمى الإجماع السكوتي، وهو أن ينطق بعض المجمعين ويسكت الباقون. لو فرضنا مثلا أن الاجتماع هذا انفض، ناس جو وسجلوا موافقتهم نطقا، فيه ناس اطلعوا، اللي اطلعوا دول ما ندري وش عندهم، هذا يسمى عند العلماء الإجماع السكوتي، وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون. والراجح أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، الإجماع السكوتي ليس بحجة، لأن الغالب أن الإجماع السكوتي رأي جماعة من الفقهاء محصورين بعدد معين، ومعلوم أن العدد المعين من الفقهاء ليسوا هم كل الأمة، فكيف يجعل قولهم حجة شرعية تلزم العباد إلى يوم القيامة؟ فالقول بحجية الإجماع السكوتي هذا من أضعف الأقوال، فهمتم؟ فهذا هو الإجماع السكوتي، وهو معظم الإجماعات اللي تنقل في كتب الفقه معظمها من هذا النوع، لأن الغالب أن الإجماعات اللي تنقل في كتب الفقه ما أخذ فيها رأي جميع العلماء في عصر اللي ينقل الإجماع، ولا أخذ رأيهم نطقا. قال: حتى ينقرض العصر عليهم. هذه مسألة يعني نريد نمشي بالإجماع، لأن الإجماع أمر سهل، ما فيه إجماع انتهى الأمر. هذه مسألة تسمى انقراض العصر. مش معنى انقراض العصر، معنى انقراض العصر يا إخوان أنه ما يبدأ الاحتجاج والاستدلال بالإجماع حتى ينقرض ويموت جميع المجمعين. لو فرضنا مثلا أنكم أنتم أهل الاجتهاد في هذا الزمان واجمعتم، ما يبدأ الاستدلال بإجماعكم حتى يموت الجميع. ليش؟ ليش يشترطون انقراض العصر؟ قالوا: خشية أن يرجع بعض المجمعين، يعني ربما أنهم يوم أنه أجمعوا مثلا حصل رجوع فينخرم الإجماع، فلأجل نضمن مسألة الرجوع ما نستدل بالإجماع حتى ينقرض العصر. فإذا انقرض العصر ولا بلغنا أن أحدا رجع، علمنا أن الإجماع باق، أن الإجماع باق، هذا معنى انقراض العصر. والقول بانقراض العصر هذا قول ضعيف جدا، والصواب أن انقراض العصر ليس بشرط، بل بمجرد ما يتفق المجمعون ينعقد الإجماع ويستدل بالإجماع ولو كانوا على قيد الحياة، ولو كانوا على قيد الحياة. لماذا؟ قلت: أولا لأن الإجماع معناه الاتفاق، وهؤلاء اتفقوا، فما الذي يمنع من الاستدلال؟ الدليل الثاني هو قوي، أن التابعين كانوا يستدلون بإجماعات الصحابة مع أن الصحابة كانوا موجودين، يعني من ضمن اللي أجمعوا كانوا موجودين، ولم يقل الصحابة للتابعين: لا تستدلوا بإجماعنا حتى ينقرض عصرنا، ما قالوا هذا. فهذان أمران أكتفي بهما يدلان على أن انقراض العصر أنه إيش؟ ليس بشرط، وهو حجة، يعني الإجماع دليل من الأدلة الشرعية التي يستدل بها، فيقال مثلا دليل هذه المسألة الإجماع، خلافا للنظام. لو أن الشيخ ترك ذكر النظام بهالمختصر كان أولى، كان أولى، لأن رأي النظام هذا لا عبرة به. النظام هذا هو شيخ المعتزلة، من كبار المعتزلة، وله تصانيف مؤلفات، وهو خبيث في معتقده، خبيث في آرائه، وخبيث في أفعاله. وسمي بالنظام، أنصاره يقولون سمي بالنظام لأنه ينظم الكلام، يعرف يتكلم. وخصومه وأعداؤه يقولون لا، أنه سمي بالنظام لأنه كان بسوق من أسواق البصرة ينظم الخرز ويبيعه، لا السبحة هذه ينظمه ويبيعه. وفرق بين هذا وهذا، لكن عاد وش ينفعه، عاد وخلوا ينظم الكلام. ثم ماذا؟ وينسب إليه أقوال عظيمة، ومن ضمن أقواله يقول أبد ما في شيء اسمه إجماع ولا يحتج بالإجماع. فخالف، نعم أقول خالف هذه الأمة وخالف الأدلة. الشيخ ذكر دليلين من أدلة الإجماع، قال لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا دليل على أن الإجماع حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الضلالة عن الأمة، فلما نفى الضلالة عن الأمة دل على أن الأمة على صواب، فإذا كانت على صواب صار إجماعهم حجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا اجتمعت الأمة على أمر فهل هذا الأمر ضلالة؟ لا، نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دل على أنه حق وصواب، فإذا كان حقا وصوابا وجب اتباعه. وهذا الحديث في مقال، في سنده مقال، لكنه مروي من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، ويصلح الاستدلال به على الإجماع إضافة إلى الأدلة من القرآن، كما في قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكما في قوله تعالى أيضا من الأدلة من القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الدليل الثاني قال وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع رفقة الإسلام من عنقه. هذا الحديث فيه ضعف، لأنه يعني أخرجه الإمام أحمد وغيره، وفيه رجل مجهول وهو خالد بن وهبان، لكن الحديث كالحديث الذي قبله له طرق يشد بعضها بعضا، فإذا اجتمع الحديثان مع الآيات دل دلالة لا لبس فيها على أن الإجماع حجة. طيب، من فارق الجماعة، ما المراد بالجماعة؟ الجماعة المراد بهم أهل الحق المتبعون للكتاب والسنة، قلوا أو كثروا. الفصل الرابع القياس. القياس الشيخ رحمه الله أطال فيها النفس نوعا ما، وهو يستحق هذا. بقي نقطة يا إخوان في الإجماع مهمة، هل يتصور انعقاد إجماع؟ الإجماع يا إخوان نوعان، النوع الأول يسمى الإجماع القطعي، وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، هذا أكيد موجود، ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب الصيام، وجوب الحج، تحريم الزنا، تحريم شرب الخمر، هذا يسمى عند العلماء إجماع قطعي، هذا أكيد واقع. ولهذا تجد في كتب الفقه تقول لك الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، أي أنواع الإجماع؟ القطعي. أما النوع الثاني وهو الإجماع الظني، الإجماع الظني هو الذي يعلم بالتتبع والاستقراء، هو الذي يعلم بالتتبع والاستقراء، مثل إجماعات ابن المنذر، إجماعات ابن قدامة، وإجماعات ابن عبد البر وغيره، هذا إجماع ظني. يجي العالم وتتبع أقوال العلماء، فإذا ما رأى أحدا خالف نعم نقل الإجماع. إذن كيف عرف الإجماع؟ بواسطة إيش؟ التتبع والاستقراء، يعني استقراء أقوال العلماء. هذا الإجماع الظني ما يعلم وقوعه ولا يجزم بوقوعه، اللهم إلا في عصر الصحابة فقط، لأن الصحابة كانوا محصورين وأماكنهم كانت محصورة. أما بعد عصر الصحابة فقد تفرقت الأمة وانتشرت، فلا يطمع بوقوع إجماع. وإذا كان هذا في عصر في العصور الأول كالقرن الثالث الهجري أنه ما يطمع بوجود إجماع، فلأن لا يطمع بوجود إجماع بعد هذا من باب أولى. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في آخر العقيدة الوسطية، ذكره في آخر العقيدة الوسطية. طيب ندخل في القياس، نأخذ شيئا يسيرا منه. القياس قال وهو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. القياس في اللغة هو التقدير، يقال قست الثوب بالذراع يعني قدرته به. ويطلق القياس على المساواة فيقال زيد يقاس بعمر في كذا وكذا مثلا. ايش معنى يقاس بعمر؟ يعني يساوى به. فالقياس يطلق على التقدير ويطلق على المساواة، والمساواة أقرب للمعنى الاصطلاحي. ما هو القياس؟ القياس مثل ما ذكر الشيخ له تعريفات متعددة ما بين مطولة ومختصرة، وما بين واضحة ومعقدة، والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. قال هو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة، وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق، وهو يبنى على أصل وفرع وعلة وحكم. نكتفي بالجزئية هذه نوضحها ونقف عندها. طيب نريد نأتي بمثال للقياس. لو فرضنا أن الشرع ما بين حكم النبيذ، نبيذ التمر أو نبيذ العنب اللي يصل إلى درجة الإسكار، لأن التمر إذا وضع في إناء وماء وغطي ترك مثلا 3 أيام 4، إذا رفعت الغطاء تجده قد اشتد، معنى اشتد يعني ارتفع حول يمل القدر، وغلى له غليان ويقذف بالزبد. هذا دليل على التخمر والإسكار. فمثلا لو فرضنا أن الشرع، لعل نترك المثال لأن المثال يحدث إشكال عندنا وسأذكره إن شاء الله فيما بعد، بس نتركه الآن أجيب لكم مثال نوضح له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، يعني البر بالبر ربا، ما يجوز ما يجوز. لو مثلا تبيع على واحد صاعين بر بصاع القمح يعني، هذا ما يجوز، هذا يسمى ربا الفضل. أو بعت عليه مثلا كيلو، أنتم تقولون كيلو أنتم، ها؟ إذا مثلنا وحنا مثلكم. لو باع عليه مثلا كيلوين قمح بكيلو ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء. لكن لو باع مثلا كيلو بر بكيلو بر ما في مانع، ما في ربا. طيب نجي مثلا للطعام المشهور عندنا حنا وياكم اللي هو ايش؟ الرز. الرز ما ورد فيه نص، يا ترى هل الرز يجري فيها الربا ولا لا؟ يعني هل يجوز واحد يبيع كيلوين رز بكيلو؟ يجي المجتهد ويبحث عن العلة اللي الشرع أجرى الربا من أجلها في البر، والعلة مختلف فيها. لكن مثلا نقول مثلا العلة هي الكيل والادخار، البر مكيل ومدخر. ايش معنى مدخر؟ يعني لو تخليه عندك سنة ونص سنتين ما ضرب، لكن مثلا عندك التفاح مثلا لو تجيب لبيتك تفاح تخليه سنتين عندك ما هو مدخر. البر ايضا مكيل، يباع بالكيل، هو الاصل مو بيباع بالوزن، الوزن اللي عندنا خلاف الاصل. الاصل انه يقال مثلا صاع من البر او صاع من الرز. فيجي المجتهد يقول والله الكيل والادخار كلاهما موجود بإيش؟ بالرز، إذن يجري الربا في الرز. طيب المجتهد أجرى الربا في الرز بدليل من القرآن؟ ما في بالقرآن، بالإجماع بالسنة؟ ما في بالسنة، بالإجماع؟ ما في بالإجماع. طيب كيف؟ قال لك بالقياس. طيب أسألكم أنتم الآن، وين أركان القياس؟ أنا أعطيتكم أركان القياس بهالمثال ذا، طيب وين الفرع؟ وين الأصل؟ وأين الحكم؟ وأين العلة؟ تفضل أنت. أحسنت، يكفي. طيب الأصل أنتم يقول نعم، ها؟ البر؟ أي أو القمح. طيب ما هو الحكم؟ ها؟ نعم؟ جريان الربا. ما هي العلة؟ ها؟ الكيل والادخار. إذن هذا المثال اجتمعت فيه أركان القياس. نرجع للتعريف اللي ذكر الشيخ، نشوف شغلنا الآن بالمثال صحيح ولا غلط. يقول الشيخ رد الفرع إلى أصل. إيش معنى رد الفرع إلى أصل؟ يعني إعطاء الفرع حكم الأصل. أليس حكم الأصل اللي هو البر جريان الربا؟ بلى، أعطيناه الفرع اللي هو الرز. هذا معنى قول المؤلف رد الفرع إلى أصل بعلة. ألبى يا إخوان ذي سببية، التقدير بسبب علة جامعة بينهما. لما صارت العلة موجودة بالفرع كما أنه موجودة بالأصل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الشريعة لا تفرق بين متماثلين، مدام تماثل الرز والقمح بالعلة، إذا ما يمكن الشريعة تقول القمح يجري فيه الربا والرز ما يجري فيه الربا. الشريعة إيش؟ ما تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. طيب أخذنا الآن تعريف القياس وأركان القياس، التفاصيل إن شاء الله في الأركان تأتي إن شاء الله بعد صلاة المغرب. استودعكم الله، السلام عليكم.